سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيامك بالله بينا الله زور نحريس نحريس بود أهانت نحريس ميد قلب أهانت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أخيارتي الله إنبه رمينو هكي يالننا عدوي إي عدوينا صاحبها كديننا أيدينك أوسينا يو كالقعيل سينا يو ويأيغو مارتين كقالو بي وحو إلهي إذن لإمادي أو حقا وحين سارين قرضا أيغو عدويه عدوين رسولك الله أي سارين مغارديسة كسارين وحاوي مارت أيضا كانوا إذن سارين إن يسر ميسين أي بدر تهد مارتين هدي أس أبحدين إلهي مارت الدين تيسا إيو حاوي مارتين راضي أهاشنيسا أيضاً كو مارت كسريسان آيو كالقعين eebo wuxuu yiri waan ogahay waxa aad qarisaan iyo waxa aad muujisaanba ninkii sidaas u biyo oo qoladaad maaratay kulka ceyl siiyo waxa way uu kalumay wadada toosneed uu kalumay. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. هدي أيدين هلان وحي إذين أهانايين عدو وحي نفذينايين قعم هوضا إن أيدين لايان وإذين قراعان عرب كوضا وإذين كلباين عيو مارت وإذين عينين وحي جعلهين إن أثقالو ذان أي جعلهين. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. إذن ما أنفع الدونتم مؤمنين تي قرابة دين إعرور تينا ما نيت القيامة إذن ما أنفع الدونتم بل إنا إذن أنفع الداء وحال والذين كانت نحق للدونة ووحاوة إمارتين اسم أرك الدونتان قرد إمارتين قارد إهد وقرابة إهد يا إذنك مؤمنين تأه إبنا وألا مارتين أب وحبارتين لنا مارتين أركايو وحاد عمل فريسان. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وحيدين كوسون ضيشون أكسن إبراهيم إيدت كراعين أرميين مركي أي رهدين قلده ذي مارتين أي رهدين بريبان إذن كان هني وحي قالوا بيه بريبان إذن كان هني أيدينك إي واحد عاود إيسان بأي بكسوكو وأن الديني وحان عدانا أيدينك إي أنك دحدينا عل إي وحاوي مارت عرو أي ولي قيد عد إنا أمارتين إلا أذكر ميسان أي بوينو إلا وحان لدين أقاين إنات قد يتان نبي الله إبراهيم هذا الكيسي وأير آبيس دم بدافان إله كويدين دونا إلا نبي إبراهيم آبيس وحاوي مارتين ودي دي حق إنو راعه مركب دم بداف أيان كويدين قول كأسقع كما ضيين كرتان وحوير نبي الله إبراهيم وحاوي كومن ملكنا يا أبو إبا حقيسة وحونا يري إله أدان كتلا سارتي أذيك حق هذا يين النقش أهاتي نقش مارتين ميلا ونقضين أذيك لي حق هذا كلي أهاتي ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إبو هكيين انتحام إي إبتلو هكديجن وحي قالوا بها نوغديجن إبو نودين بداف وحاو إمارتين أديق أياءه اللحوق بدن اللمامل وناكسن أه لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد وحيد كوسهم مؤمنين تي إبراهيم يقولون كراعي طيشة وناكسا وحين كوسهم تي طيشة أيضا نكي رمارة إلهي رحمة ديس رمينا إيو ما نينت آخر نكي كولي يشته ومكي كمارة كجوسه إن قلاص يقضيه وحاوي فإن الله إبا قريب كيه وأنا اللهم هذه عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم إبه حقيقة كيه إنو يهلو أيدينك إيو قلوينك إذن لعلوبي تحدينا كالقعيل إنو يبه وأي إيغا سو إسلاما إبه وألا أود بغن وأنا ألا الدنبي قطاف أون حريستو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إبا إذن كمر يبايو قلوين كان إذن لدق علمين آن إذن سارين قريهين إذن كسارين إن الإحسان إيواناك أصوبسان وعدالة ميسان إلهي سيدي سهو حجعل لها عدالة أي رب جعل لها هذا هذا قفك أسقى قفك المسلم أهم هذا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون أبو حسن إذن أقلين إن أسكولي إكتان هو إذن لدك علمي إذن سارين قريهين إسكا الميسين مارتين ساريتان كين قريهين لذن كسارو أو لذن عير يومك إن أسكولي إكتان أي ربي إذن كريبايا عد إمارتي كولي إكتو أو كساحب تمن إكتو أو لحري ستو وقلاء الظلم بدن قلدا ايغا غرد ربدن ايو رب ليهي يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم أخيارت ألئين برمينو هدي إذين إمادان هوينك مؤمنات كأه ayg oo maaratin ka soo cararay guryuhood oo gaalo ka soo cararay intixaama eebba ayaana og iimaankooda inuu run yahay in kalo haddii aad ku ogaataan oo idinkaga muuqato inay yihiin dad mu'miniin ah ha u celinina gaalada ay ka soo carareen maxaa yeelay xalaali uma ahin gabar mu'minada inay gaali hoos joogta gaalna xalaal uma aha inuu haysto siiya qolooyinka gaalada oo ay ka soo carareen haween u ahaayeen wixii kaga baxay haddii idin weydiistaan dembi ma ahaani dushiinna qolooyinka ayaga ay mu'minaaga maarat gabdhahaas ee soo carareen in aad guursataan haddii aad siisaan wey maharkooda haana haysanina idinka mu'miniinta ee ragga ah haween gaalo ah waxaa way maaratiin ha haysanina oo naag gaala inaad guur ku qabtid laguma ogola weydiista ayaa la leeyahay wixii idinkaga baxay haweenka maaratiin idinka carara oo gaalo u galay gaalada ayagay u galeen wixii idinkaga baxay weydiista aydinkan ha idin weydiisteen qolooyinka kasoo cararay wixii uga baxay taa ayaa ah xukunka eebba ee maaratiin dhexdiin uu ku xukumay eebba waana alla ee wax kasta la socda waana alla maamul wanaagsan وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ هَدَّي إِذَنْ كَتْ عَرَرَانْ وَحْكَمِ دَعْمَهَا وَيْنْكِينَ وَأَيْ قَالَأُ قَلَانْ oo gaalada aad maarata ciqaabtaan oo aad ka xoog badisaan siiya oo aad xoolo ka maarata ka soo qabsataan siiya qolooyinkii haweenkooda ay gaalada u galeen wixii xoolo oo kaga baxay haweenkaas siiya ilaahna ka cabsada allahaasoo idinku aad rumaysan tahaan yaa ayyuha annabiyyu idaa jaa'aka almu'minaatu yubaayicnaka calaa allaa yushrikna billaahi shay'an walaa yasriqna walaa yaznina walaa yaqtulna awlaadahunna walaa ya'tiina bibuhtaan يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم نبي إلهي هدي أي كوئي ماذان هاوين مؤمنات هاكو رب اللمينة in ay ilaahay cibaadadiisa cidna la wadaajinin ayna waxadaynay tuugnimo ku kacaynin zina iyo maarta faaxishana ay la imaanaynin ayna dilaynin caruurtooda ayna la imaanaynin been abuurasho ay ku abuuranayiin gacmahooda ilwahooda dhexdooda beenta gacmaha ilwaha dhexdooda lagu abuuranaya waxaa weye beenta haweenta inay la imaado ilmo ayna ninkeeda maaratin uusan maaratin dhalin oo ayna tiraa ninka ayaa iga dhalay ay tiraahdo inayna ku caasinin wanaagga saa ha kugula ballameena eebbana dembi dhaaf ha weydiisteena allana waa midka dembiga dhaafo waana midka maarata naxariisto yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatawallaw qawman ghadiba allaahu calayhim قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور تدك اللئي نبي رميينو هاكا ولي يالانينا ووداي هالا نقنينا قولا إلهي وعروضي دشوضا كقوستين آخرادو سيدي أي وقوستين قالادو تدك قبريقي لقلي أولينتين إلا صوصاري سيدي وقوستين سيدي أقولات آخرادو وقوستين